الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا قبل الصلاة على وقت صلاة المغرب، وذكرنا أن لأهل العلم في مسألة وقت صلاة المغرب قولان. القول الأول أن وقت صلاة المغرب ضيق، حتى إن بعضهم قال لا يكفي إلا لها، بعضهم قال إنه لا يكفي إلا لها. وعلى ذلك خرج بعض الفقهاء ممن يرى هذا القول، فقال إن الواجب إذا انتهي من الأذان أن يصلي المرء الفريضة مباشرة ولا يتسنن، لأن الوقت ضيق. ما دليلكم في ذلك؟ قالوا دليلنا ما جاء في صلاة جبرائيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في بعض الروايات أنه صلى به في اليوم الأول واليوم الثاني في نفس الوقت، فدلنا ذلك على أن الوقت فيها ضيق. وهذا المذهب أو هذا الرأي هو ما ذهب له المصنف رحمه الله تعالى. القول الثاني، وهو الذي له ذهب له محقق المالكية كالحافظ أبي عمر بن عبد البر والفقيه أبي بكر بن العربي واللخمي وغيرهم من أهل العلم، وهو أن صلاة المغرب وقتها موسع لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الوقت صلاة المغرب إلى غياب الشفق الأحمر. وقد صح الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يجب المصير إليه، ويكون، وهذا توجيه ابن عبد البر من كبار فقهاء المالكية حين قال، فقال وأما حديث الآخر فإنه بإمكان حمله على معان أخرى، فإنه لم ينفي أن ما زاد عليه ليس وقتا، لم ينفي أن ما زاد عليه ليس وقتا. ولكن هنا مسألة أود التنبيه عليها، وهو أنه على القول بأن وقت المغرب وقت موسع، فإنه طبعا بناء على ذلك، قبل أن نتكلم عن المسألة التي أريدها، فإنه يستحب الصلاة ركعتين بين الأذان والإقامة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فعلى القول الأول لا تكون هناك سنة لأن الوقت ضيق، وعلى القول الثاني تكون هناك سنة ولأنه موسع، والثاني هو الأظهر دلالة لحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التي أردت أن أنبه عليها أن التقويم الذي معنا هنا في جميع بلدان الخليج فيما أعرف تجعل بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعة ونصف، أو تجعل ساعة ونصف، وهذا مسلم عند الجميع أنه ليس دليل على أن المغرب نهاية وقتها هو وقت العشاء هنا، لأن صانع التقاويم أخر العشاء دخولها قليلا، لأن لو جعل الوقت على وقت غياب الشفق بالضبط لكان المغرب قصير، لا يكاد الشخص يخرج فيقضي حاجته المهمة. وقد ذكر لي بعض الإخوة الذين يحسبون جيدا أنه ما بين غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر نحو من ساعة في بعض الأوقات، أو ساعة وعشر دقائق في أوقات أخرى. المقصود من هذا أنه لا يترتب على هذا التقويم خطأ في صلاة العشاء، وإنما يترتب عليه خطأ واحد عندما يظن الشخص أن وقت المغرب يجوز له أن يؤخره إلى قبيل أذان العشاء، وهذا لا يجوز باتفاق على القول الأول وعلى القول إيش؟ الثاني، على القول الأول وعلى القول الثاني. فيجب أن ننتبه أن الحساب وسع وزاد بعض الشيء في وقت صلاة المغرب، زادها في الأخير، ولكن أدخله صحيحا وأدخل العشاء صحيحا. سأذكر مسألة وإن كان الإخوان يريد أن أستعجل، وهي مسألة ربما يثار بين الفينة والفينة أن حساب التقاويم غير منضبط، وأنه قد عجل أو أخر. أخر ما في إشكال، أخر ما في إشكال، لأنه سيكون الصلاة في وقتها، لكن الكلام فيما لو عجل فهل تصح الصلاة قبل الوقت؟ نقول إن هذه التقاويم بنيت على ظن، وكون شخص يقول لنا إنها غير دقيقة الحساب لا يسلم حتى يثبت غير ذلك. فلذلك مهما قال قائل عن هذه التقاويم إنها غير منضبطة، ما نأخذ كلامه حتى نتيقن إما برؤية أو بحساب أقوى منه. واجتهاد شخص ليس كاجتهاد جماعة جعلوا مثل هذه الحواسيب، يعني هذه التقديرات. فلذلك لابد أن يكون الاجتهاد أقوى، ومن الأقوى أن ترى بعينيك أو يخبرك الصادق بالرؤية نفس اليوم، ليس عن قبل سنة أو قبل يومين أو قبل ثلاثة وهكذا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء، وهذا الاسم أولى بها، أي تسمية صلاة العشاء أولى من تسميتها بالعتمة. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم يسمونها العتمة. ولكن جاء تسميتها بالعتمة في غير هذا الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم، فدلنا ذلك على أنه ليس محرما تسميتها بالعتمة، وإنما هو مكروه لكي لا ينسى الاسم الشرعي. قال: وهذا الاسم أولى بها، يعني صلاة العشاء، ويبدأ وقتها من غيبوبة الشفق أي الأحمر. والشفق الأحمر هو الذي الضوء الذي يكون معترضا في السماء بعد غروب الشمس، يكون في الشمس في السماء ضوء أحمر يرى في غير المدن التي فيها أضواء، في البر في البحر يرى هذا الشفق الأحمر، لكن الأضواء الآن تمنع والعمائر تمنع من رؤية هذا الشفق الأحمر. قال: والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس، فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت. الصفرة والحمرة هنا أي صفرة اللون وحمرة اللون الذي توجد في السماء، وإنما أصبحت الدنيا سوداء والسماء عتمة. قال: ولا ينظر إلى البياض في المغرب، فذلك لها وقت إلى ثلث الليل. طبعا قال: ولا ينظر إلى البياض في المغرب، يعني لا ينظر إلى البياض الذي يكون في السماء لا في الدخول ولا في خروج الوقت، بل العبرة بالشفق الأحمر. ثم قال: فذلك، يعني وهو غياب الشفق الأحمر، لها وقت أي للعشاء وقت إلى ثلث الليل. ممن يريد تأخيرها لشغل أو عذر، والمبادرة بها أولى، ولا بأس أن يؤخرها أهل المسجد قليلا لاجتماع الناس، ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها. يقول أهل العلم رحمه الله تعالى: إن لوقت العشاء وقتين مثل العصر. الوقت الأول هو وقت الجواز، يجوز للشخص أن يصليها وقت ما شاء فيها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثان. فجاء حديث أن وقتها إلى ثلث الليل، وجاء حديث آخر أن وقتها إلى نصف الليل، وكل أخذ من الفقهاء بأحد القولين. وبما أنه قد جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجمع بينهما بالقول بأن نصف الأقل من أجل الاحتياط، فنقول إنها وقتها إلى ثلث الليل احتياطا، هذا وقت الجواز إلى ثلث الليل احتياطا، هذا واحد. الوقت الثاني من ثلث الليل أو نصفه، الخلاف بين أهل العلم، طبعا قول المؤلف أنه للثلث هو الأحوط، أن نقول إن العشاء لا تؤخر إلا إلى ثلث الليل. من ثلث الليل أو نصفه إلى الفجر قالوا هذا وقت ضرورة، أو ما نقول وقت ضرورة، وإنما وقت كراهة، يكره، ليس مثل المغرب، عفوا العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك ذم من صلى فيه، أما هنا فهو وقت كراهة، تأخيرها لهذا الوقت وقت كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، فدلنا على أن ما بعد ذلك ليس وقتا لها، فالأولى عدم تأخيرها إلى ما بعد ثلث الليل. المسألة تهمنا: كيف نحسب الليل؟ كيف نحسب الليل هنا في وقت صلاة العشاء منتهى إلى ثلث الليل؟ كيف نحسبه في منى وفي مزدلفة نصف الليل؟ كيف يحسب عندما يريد المرء أن يقوم قيام الليل؟ متى يبدأ ثلث الليل؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فلذلك يقولون إن أفضل أوقات قيام الليل هو السدس الخامس من الليل، السدس الخامس، بحيث يسبقه نوم ويلحقه نوم، ويكون قيامك لأجل إيش؟ صلاة الليل فقط، هذا أفضل أوقات، أفضل من السدس السادس، أفضل من السدس السادس. لماذا قلناه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل القيام قيام داود، ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي الحديث الآخر قال إن الله عز وجل يتنزل في آخر الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له. إذا قرنت بين هذين الوقتين وجدت أنهما يتحدان في وقت واحد وهو إيش؟ السدس الخامس. طيب كيف تحسب الليل أوله ومنتهاه وثلثه وسدسه؟ قالوا تنظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. انظر الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أي من وقت دخول المغرب إلى وقت دخول صلاة الفجر، ثم اقسمه نصفين فيكون هذا نصف الليل، اقسمه ثلاثا هذا ثلث الليل، اقسمه أسداسا أو ستة يكون هذا سدسه. ما نحسب بدء الليل من العشاء، وإنما نحسبه من المغرب. وينبني على ذلك مسائل كثيرة جدا، منها أن صلاة بين المغرب والعشاء الصلاة بينهما تعتبر من قيام الليل المطلق، من قيام الليل المطلق، لذلك جاءت آثار في الصلاة بين المغرب والعشاء. نعم. طيب يقول الشيخ ولا بأس أن يؤخرها أهل المسجد قليلا لاجتماع الناس، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة مرة حتى خفقت رؤوس أصحابه رضوان الله عليهم، فلما خرج عليهم قال إن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. فمن أهل العلم من يرى أن الأفضل تأخيرها مطلقا، لأن النبي قال هذا هو وقتها التأخير الأفضل، ومنهم من رأى أن الأصل التقديم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها دائما هو التقديم، هو التقديم، والأمر سهل في ذلك إن شاء الله. قال الشيخ ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها، لما ثبت في الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل المغرب، قبل العشاء وبعد المغرب، والحديث بعدها إلا لسمر ضيف أو حديث عروس أو مدارسة علم، والحديث البخاري. فهذه الأمور الثلاثة هي التي يستحب الحديث فيها بعد العشاء، يستحب، فإن مسامرة الضيف والحديث معه سنة، ومسامرة العروس سواء كانت جديدة أو زوجها القديمة، لأن محادثة الرجل لزوجه والتلطف معها سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع زوجه ويتلطف معهن، كما في قصة حديث عائشة في الصحيحين، حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة أم زرع، فهذا سمر كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه وليست حديثة عرس. أو في مذاكرة العلم، وقد قال أبو نصر بن الصباغ من كبار فقهاء الشافعية في القرن الخامس الهجري لأن أبيت ليلة أتذاكر العلم أحب إلي من أن أقومها صلاة، قال لأن نفع العلم أعظم وأكثر تعديا. ويدل على ذلك ما جاء عن مطرف بن عبد الله أنه قال فضل علم أحب إلى الله من فضل عبادة، وروي عن ابن عباس موقوفا عليه. نعم. ثم بدأ الشيخ بعد ذلك في بيان الأذان والإقامة، فقال الأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة، فالأذان عندما قال الشيخ واجب يحمله كثير من أهل العلم على وجوب الكفايات لا على وجوب الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الجيش إذا صبحوا أحدا أن ينتظروا حتى يطلع الفجر، فإن سمعوا عندهم أذانا لم يقاتلوهم وإلا قاتلوهم، فدلنا ذلك على أن الأذان واجب وهو علامة للإيمان. قال في المساجد والجماعات الراتبة لأن هذا هو الأصل، وأما في البيوت فليس واجبا، لكن هي سنة أن الشخص إذا صلى في بيته أن يؤذن لنفسه وأن يقيم له، وهذا سيأتي الآن. قال فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن. طبعا قوله والجماعات الراتبة، كلمة الراتبة هذه لها توجيهات، والظاهر أن معنى الجماعات الراتبة أي الجماعة الأساسية التي تكون في المسجد، الجماعة الأساسية في مسجد، وللجماعة الأساسية الأولى التي تكون بالإمام الراتب لها خصوصية من جهات متعددة كثيرة جدا، منها مسألة عدم تكرار الجماعة على قول بعض أهل العلم، ومنها الدخول معه ولو لم يدرك ولا ركعة، ولها حديث قد يقوم في غير هذا المكان. نعم. قال فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن، لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث في الحديث الصحيح إذا كنت في برية فليؤذن لكم أحدكم، وكان رجلين، فدل ذلك على استحباب الأذان، استحباب الأذان. ولا بد من الإقامة. اختلف أهل العلم هل الإقامة واجبة أم ليست واجبة على قولين، فمن قال بوجوبها قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضة إلا بإقامة، وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للإقامة دليل على حتميتها ووجوبها. ومن قال إنها ليست لازمة قال إنها خارجة عن الصلاة، فإنك عندما تقول الصلاة هي الأفعال التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه ليست منها وليست شرطا، لم يجعلها الشرع شرطا مثل الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، الحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرطا، وستر العورة شرطا، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ستر العورة شرطا حينما قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فهذه نص على شرطيتها، لكن الإقامة لم ينص على شرطيتها صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك يعني الأحوط أن يقيم الشخص سواء كان وحده أم مع يعني طبعا جماعة ما في إشكال، لكن الأحوط أن يقيم وحده، فإن نسي أن يقيم فإن صلاته صحيحة وليس شرطا لصحتها. نعم. قال وأما المرأة فإن أقامت فحسن وإلا فلا حرج. المرأة لا أذان عليها، لأن المقصود من أذان الإعلان، والغالب أن يكون برفع صوت، فما ترفع المرأة صوتها بالأذان مطلقا حتى وإن كان في مكان فيه نسوة. وقد روي حديث في إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء لا أذان عليهن ولا إقامة، لكن هذا الحديث فيه ضعف شديد. فلذلك إن أحبت المرأة أن تقيم فلتقم، وإن أحبت أن لا تقيم فلا تقيم، وإن كان الغالب من فعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يصلين بلا إقامة. فلذلك هو معنى قول الشيخ إن أقامت فحسن وإلا فلا حرج، ولعل الأقرب للسنة والعلم عند الله عز وجل، والمسألة في ذلك يعني خلافها قوي، أن الأقرب للسنة أن المرأة لا تقيم، تصلي بلا إقامة، لأن الإقامة نوع أذان، بين كل أذانين صلاة، ونحن متفقون أن المرأة لا تؤذن فكذا الإقامة، لكن إن أقامت كما قال الشيخ فحسن ولا بأس. يقول الشيخ عليه رحمة الله ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن، فيجب أن يكون أمينا في دخول الوقت، ولا يحل له أن يؤذن قبل الوقت إلا لصلاة الصبح، الحديث الذي ذكرت لكم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يؤذن أذانان، أذان أول قبل صلاة الفجر قبل دخول الفجر، وأذان ثان معلم بدخول وقت الفجر. ومسألة التثويب هل يكون في الأذانين أم في الأذان في أحدهما، بعض أهل العلم قال إن إطلاق الحديث التثويب، تعرفوا معنى التثويب يعني الصلاة خير من النوم، بعض أهل العلم قال إن التثويب يكون في الفجر، أمر بلالا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يثوب بصلاة الفجر، وهذان الأذانان كلاهما منسوب لصلاة الفجر فيثوب فيهما معا، يعني يقال في الأذانين الصلاة خير من النوم. ومن أهل العلم قال لا، وإنما يكون التثويب في الأذان الثاني، لأنه هو الذي معلم بدخول الوقت ويوجب الصلاة. وعلى العموم الأمر سهل إن شاء الله، فكل بلد يعملون بما جرى عرفهم فيه إن الأول أو الثاني، والإنسان يجتهد، لا نص في هذه المسألة، وهي مجرد تعليلات وعموميات. نعم. هناك وقت أيضا يؤذن له قبل دخوله، وهو وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة، فإنه على قول الجمهور، على قول الجمهور أن وقت صلاة الجمعة يكون كوقت صلاة الظهر، كوقت صلاة الظهر. وجاء أن عثمان رضي الله عنه رأى أن الناس يشتغلون في الأسواق، فأمر مناديا ينادي قبل دخول الخطيب في السوق فيؤذن أذانا مثل أذان المعروف، فيكون أذانا أولا لصلاة الجمعة. فهل يكون هذا قبل دخول الوقت أم لا؟ نعم، على قول الجمهور إذا كان قبل الزوال فيصح أن يكون قبل دخوله. وأما على قول من قال من الفقهاء إن وقت صلاة الجمعة يكون قبل الزوال فإلها وقت غير وقت صلاة الظهر، لحديث سلمة بن الأكوع في الصحيح أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من صلاة الجمعة ولم يحدث فيء للجدر، مما يدل على أنهم يخرجون قبل دخول وقت صلاة الظهر، فإنه يكون الأذان الأول في صلاة الجمعة متى؟ في وقتها، لم يكن قبل وقتها. نعم. يقول الشيخ: فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل، لأن المقصود تنبيه الشخص كما جاء لكي ينبه الغافل والصائم ومن كان في صلاة. وفي الغالب أن هذا السدس الأخير هو وقت السحور لكي يتسحر الشخص، فلذلك يجعل في السدس الأخير من الليل. نعم. ثم بدأ الشيخ شرع الشيخ في ذكر الأذان، فذكر قال: الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. قال: فإن كنت في نداء الصبح زدتها هنا الصلاة خير، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لا تقل ذلك في غير نداء الصبح الله أكبر، ثم تقول طبعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة. هذه الصيغة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيها جملتان مختلفتان. الجملة الأولى أنه جعل التكبير مرتين فقط، والجملة الثانية الترجيع فيها. وهذا الأذان هو أذان أبي محذورة الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة رضي الله عنه الأذان، وكان أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فكان يقول بالترجيع. والترجيع هو أن يقول الشخص: أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض كذا، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يسمعه القريب منه، يسمع نفسه ويسمع القريب، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. وهذا الأذان هو أذان أبي محذورة وكان مكيا، واختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى وكان مدنيا. وأذان بلال رضي الله عنه أذان أهل المدينة، فإن بلالا يؤذن بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، واختاره الشافعي عليه رحمة الله تعالى وكان الشافعي مكيا، فرحمة الله على الأئمة جميعا. والأقرب في ذلك وهي طريقة أهل الحديث ونص عليها جمع من متقدمي العلم أن كلا الأذانين جائز، لأن النبي كان له أكثر من مؤذن، فعلم بلالا وابن أم مكتوم الصيغ 15 التي تعرفونها التي يؤذن بها: التكبير 4 والشهادتين 2 والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة 2 وهكذا 15. وعلم أبا محذورة هذا الأذان فما زال فيه وفي بنيه من بعده، فيجوز أن تؤذن بالثنتين. وأيها الأفضل؟ نقول الأفضل أن تؤذن بما يؤذن به أهل بلدك، فكما يؤذن أهل بلدك فأذن مثلهم، لأن الخروج عن الناس بغير بأمر مستنكر منهي عنه. ومعروف أن من القواعد عند أهل العلم أنه قد تترك بعض الأشياء السنن للمصلحة، وقد قال علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تدركه عقولهم إلا أصبحوا له مكذبين، رواه مسلم في مقدمة صحيحه. ولكن من باب النظر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحبه في حضره وسفره بلال رضي الله عنه، وكان الأكثر من حاله يؤذن به بلال، فدلنا على أن الأولى أذن بلال. والله عز وجل إنما يختص لنبيه الأفضل والأتم، لذا فإن العلماء عندما نظروا في الجنائز هل الأفضل الشق أم اللحد، قالوا إن الأفضل منهما اللحد، لأن الله عز وجل اختاره لنبيه. والصحابة عندما يعني اختلفوا أن نلحد النبي أم نشق له، هل نفعل فعل أهل مكة أو فعل أهل المدينة؟ أهل مكة يشقون وأهل المدينة يلحدون. قالوا نرسل للاحد وللشاق، فمن أتى منهما فهو الذي اختاره الله عز وجل لنبيه فهو الأتم له، فجاء اللاحد فلحد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشق له. والشق واللحد في الدفن جائزان ولا شك، لكن الكلام من باب النظر في القول أيهما أفضل. نعم. يقول الشيخ بعد ذلك: والإقامة وتر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة، فهم منها بعض أهل العلم أن إفراد الإقامة في جميع جملها والشفع في الأذان في جميع جمله. من المسائل التي تتعلق بالشفع في الإيتار والشفع، عندما نقول إن الأذان 15 جملة، التكبير كم مرة؟ مرتين، يعني كم عددها؟ 4. كيف يكون فيها الشفع وكيف يكون فيها الوتر؟ هذه وتر، والشفع يكون 4. أحسنت. يقول بعض أهل العلم إن الإيتار في التكبير بأن تعتبر الله أكبر الله أكبر هاتان الكلمتان أو الجملتان جملة واحدة، لذلك قال النووي رحمه الله تعالى، وهذا كلامه خرج على هذا الشيء، يقول من رأيه هو إن الأفضل في الأذان، هذا رأي النووي، أن تجمع هاتين الكلمتين بنفس واحد، فتقول كما يقول مؤذن الحرمين الله أكبر الله أكبر، ما تقف على رؤوس الجمل. واضح وجه الدلالة أن هاتين الجملتين كأنهما كلمة، هذا رأي الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. ومن أهل العلم قال إن فصلها هو الأولى، لأنه جاء الحديث بالأمر بالترسل خاصة في الأذان، الترسل، والترسل يكون بالإفراد. وعلى العموم القولان يعني محتملان، وكلاهما توجيه، يعني الأمر فيها سهل. نعم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان صفة الصلاة، فقال: صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن. وبدأ بالإحرام، ويعني بالإحرام هو الدخول في نية الصلاة، وسميت التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنها تحرم على الشخص ما كان حلالا قبله. ويجب أن نعرف هذا الأمر، هذه الكلمة مهمة. معنى الإحرام هو أن يحرم الشخص على نفسه ما كان حلالا قبله. إذن نية الدخول في الصلاة ما هي؟ نية الدخول في الصلاة ما هي؟ هي أن يعلم الشخص أنه الآن لا يجوز له أن يتكلم وأن يلتفت وأن إذا أحرم بالفعل. نية الإحرام في النسك في الحج والعمرة هو أن يعرف المسلم في هذه اللحظة أنه يحرم عليه الطيب، ويحرم عليه قص الأخذ من الشعر، محظورات الإحرام الثمانية المعروفة، والنقاب والمخيط أو المحيط على قول بعض المالكية إلى آخره، والطيب ونحو ذلك. طيب، إذن الإحرام هو أن يعرف الشخص أنه قد حرم عليه ما كان حلالا قبله بسبب هذا الفعل. فقال: والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزئك غير هذه الكلمة، لا ترجمة لها إن كان الرجل أعجميا، ولا ما يقوم مقامها إن كان المرء عربيا، فلا يقول الشخص الله أعظم، ما تنعقد الصلاة، بل لا بد من التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير، تحريمها التكبير، ولا يقوم مقام التكبير شيء آخر، ما تقول الله أعظم الله أجل، فالتكبير لابد من كلمة أكبر، لذلك لا يقوم مقام هذه الكلمة كلمة أخرى ولو كانت بمعناها. صفتان في رفع اليدين في التكبير، أحدى هذه الصفتين هو حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى حذو منكبيه، وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر إلى أطراف أذنيه، هذا بإصابعه أطراف أذنيه، فدلنا ذلك على أن هاتين الصفتين مشروعتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز للشخص أن يفعل أي من هاتين الصفتين، لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا مسألتان سأنبه عليهما تتعلقان بهذه الجملة التي ذكرها الشيخ. أولى هاتين المسألتين أنه قال أو دون ذلك، أو دون ذلك. ما معنى أو دون ذلك؟ أن كل ما يصدق عليه أنه محاذ للمنكبين، يعني قد لا يكون هكذا محاذ للمنكبين وهكذا محاذ للمنكبين وهكذا محاذ للمنكبين، فإنه يسمى تكبيرا، لأنها ليست دقيقة مقاسة بالملي، وإنما هي النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مالك بن الحويرث قال هذا هذا بهما منكبيه، فلم يقل مس بهما أو جعلهما، هذا بهما لو نزلت قليلا، كل هذا يسمى منكب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هناك ما يسمى، وهذه قاعدة يجب أن نعرفها، في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة في الأقوال وفي الأفعال، وهي مسألة التلفيق في الأقوال والأفعال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. نعني بالتلفيق أن نقول إن الشيء الفلاني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفتان أو لفظان، فأجمع هاتين الصفتين في صفة واحدة. قالوا التلفيق في الأفعال يصح، بينما التلفيق في الأقوال ما يصح، وهذا قول المحققين. نأتي بتلفيق الأفعال ثم أأتي لكم بتلفيق الأقوال. تلفيق الأفعال جاء في صورتنا هذا منكبيه عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه هذا أذنيه، فبالإمكان أن آتي بصفة أكون فيها محاذيا للأذنين ومحاذيا للمنكبين، أليس كذلك؟ فنقول إنه قد لفقت بين الصورتين، لأن تلفيق فعل، لأن كل واحد من هذين الصحابيين رضي الله عنهما حكى ما رآه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة لكي لا يكون تضاد. أما تأويل تلفيق الأقوال فمثاله إن أمكننا في مسألة مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة الإبراهيمية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت صيغ مختلفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه من زيادة بعض الجمل في العالمين إنك حميد مجيد، وهكذا في الألفاظ. فأراد شخص قال أريد أن أجمع هذه الصيغ وآتي بصيغة كاملة من هذا جملة من هذا جملة، بحيث أجمع جملة جمعت كل الجمل، نقول ما يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الجملة كاملة، إما قال الجملة هذه أو الجملة هذه، فإما أن نرجح إحدى الجملتين على الأخرى، أو نقول إنه من اختلاف التنوع فقل هذه مرة وقل هذه مرة، فلا نقول هناك تلفيق في الأقوال. ومن باب التلفيق في الأقوال فائدة، وإن كان وقت يعني جرى علينا، في حديث الاستخارة حيث جابر في البخاري يقول كان يعلمنا استخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، وفيها إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي عاقبة أمري وعاجله وآجله، أو قال كذا، أو قال عاجله وآجله. يقول ابن القيم لا تجمع بين الجملتين، لأنه قال أو، فإما الذي قال أو هو النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرك بين الجملتين، أو أن الذي قال أو هو الراوي فيكون شاكا، فإما أن تأتي بالجملة الأولى أو بالجملة الثانية. فما تقول تجمع الثنتين كلها فتقول كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاكتبه لي ويسره لي، هذا كلام ابن القيم، قال لأنه لا تلفيق في الأقوال. هناك مسائل قد تخرج مثل قضية التلفيق القبض، هل تجعل اليدان فوق بعضهما أو مقبوضتين؟ قال بعض الحنفية أنها يلفق فيهما بهذه الهيئة، بأن يقبض بثلاثة أصابع ويبسط بإصبعين، هذه قد ينازع فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله، لأن هذا لا يسمى تلفيقا، فإن هذه ليست قبضا وليست بسطا، ما يسمى بسط هذا، ما يسمى بسط ولا يسمى قبض، فهذه يعني ما تصدق الثنتين، القبض والبسط لفظتان متضادتان، والضدان معلوم في كلام العرب كلام العرب أنهما لا يجتمعان بخلاف الأحوال مثل اليد فبالإمكان جمعها. والمسألة محل نظر يعني هم مجتهدون عليهم رحمة الله تعالى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وترفع نعم قال ثم تقرأ أي تقرأ بعد التكبير. فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. من الفقهاء من يقول إن التكبير يتبعه القراءة مباشرة ولا يدعى فيه بدعاء الاستفتاح، وباتفاق الأئمة أن دعاء الاستفتاح سنة وليس واجبا، سنة وليس بواجب. والسنة المرجع فيها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة للاستفتاح، منها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح كان إذا قام إلى صلاة الليل أو إلى الصلاة من الليل دعا فقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، الدعاء الذي تعرفون. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 7 صيغ في دعاء الاستفتاح، وعلى العموم فهو مستحب، بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت قبل قراءته الفاتحة مما يدل على أنه كان يقرأ فيه دعاء الاستفتاح لما سئل عن ذلك كما في حديث أبي هريرة. نعم. قال لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى، هل بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها أم لا؟ ذهب الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لا في الفاتحة ولا في غيرها، لأنها كانت آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه جهر بالفاتحة بالبسملة ثم تركها عليه الصلاة والسلام، فدلنا على أن آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الجهر، وكذا كبار صحابته كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن السنة ترك الجهر بالبسملة، ومنهم المصنف. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها فيستحب الجهر بها، لكن ثبت تركه لها، لذلك توسط بعض أهل العلم فقال إنه من اختلاف التنوع، يجوز أن تجهر أحيانا وأن تترك الجهر أحيانا، وهذا هو الأقرب، وهي طريقة علماء الحديث لإعمال، لأن أهل الحديث طريقتهم الجمع بين الأحاديث دائما يعمل اختلاف التنوع. وإن كان كثير من الفقهاء بذات المتأخرون يتوسعون في الترجيح عند الأدلة المتعارضة، وأما متقدم الفقهاء القدامى فإنهم يعتمدون ما دام الأمر يحتمل اختلاف التنوع فإنه يحمل عليه وخاصة في الأقوال. فنقول إنه قد ثبت عليه السلام الجهر وتركه، ولكن الأفضل تركه لأنه آخر الأمرين من فعله. أقول مثل ما قلنا قبل، ما الأفضل لك؟ إن كنت في بلد يجهرون بالبسملة فاجهر، وإن كنت في بلد لا يجهرون فلا تجهر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثنتين جميعا، وهما سنة كلا الثنتين. نعم. المسألة الثانية هي مسألة هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم ليست آية منه. كثير من الناس إذا فتح المصحف كتاب الله عز وجل يجد بسم الله الرحمن الرحيم واحد، يعني آية رقم واحد، فهل معنى ذلك أنها آية وتشكل؟ نقول إن من أهل العلم من ذهب إلى أنها آية، واستدلوا بحديث رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، لكن هذا الحديث ضعيف جدا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وعلماء عد الآيات، هناك علم في علم القراءات اسمه عد الآي، لهم مسلكان، مسلك الكوفيين ومسلك المدنيين، ومن أحسن من ألف فيه الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله، فإنه ألف كتابا سماه البيان في عد آي القرآن، مسلكان الذين يعدون. المدنيون لا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية، لا يعدونها آية، لذلك إذا نظرت في المصحف المطبوع بقراءة ورش عن نافع المدني ستجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واحد، ثم في آخر آية اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية سبع. وهذا هو طريقة نافع المدني المقرئ الذي قرأ عليه إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقراءة نافع المدني التي قرأ بها مالك هي التي رجحها الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد كان يقرأ بقراءة نافع المدني، والشافعي يقرأ بقراءة ماذا تذكرون؟ سم، أحسنت من كثير. لذلك فإنه في يعني، وهذا من فوائد الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في كتابه الرسالة الذي حققه الشافعي الإمام الشافعي، يذكر الآيات بقراءة ابن كثير، وهذا هو الصح، لأنه كان لأن الإمام الشافعي كان يقرأ بقراءة ابن كثير. أما الإمام أبو حنيفة وأصحابه فكانوا يقرؤون بقراءة عاصم التي نقرأ بها نحن الآن، نعم، لأنه كوفي. نعم. ومما يدلنا على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: مجدني عبدي. ومن بسم الله الرحمن الرحيم إذن ليست داخلة في الحساب، ليست داخلة في الحساب، وهذا هو أظهر القولين وهو الأقرب دلالة. نعم. قال: ولا في السورة التي بعدها. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم إذن تكون ماذا؟ الأقرب أنها آية طبعا أول شيء هي آية بإجماع أهل العلم في سورة تذكرون النمل: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في غير سورة النمل فهي آية نزلت من الله عز وجل الفصل بين السور، وقد رجح هذا جمع من أهل العلم فقهاء وفي المعتقد، ممن انتصر له الباقلاني، والباقلاني يتنازعه المالكية والشافعية، كل يقول هو منا، في كتابه الانتصار للقرآن، لأنه رد على بعض الشبه وانتصر، لأن بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية من باب يعني الاستدلال العقلي، أنها آية الفصل بين السور، وهذا الذي ورد عن بعض التابعين رضوان الله عليه. نعم. يقول الشيخ: فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها، ولا يقول الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أسر فيه، وفي قوله إياها في الجهر اختلاف. التأمين آمين بإجماع أهل العلم ليست آية من الفاتحة، وعلى ذلك إذا قرأ المرء سورة الفاتحة في خارج الصلاة فإنه لا يؤمن، لأن ليست آية أنزلتها فيها ما ليس منها. وأما معنى آمين فمعناها اللهم استجب، لذلك يقولون إن من دعا دعاء فقال من خلفه آمين فكأنه كرر دعاءه، لأن الله عز وجل ذكر عن موسى وعمران، موسى وهارون ابني عمران عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال عنهما: قد أجيبت دعوتكما. جاء في الأثر أن موسى كان يدعو وكان هارون عليه السلام يقول آمين آمين، فإذا دعا داع فقلت آمين فلك مثله كما لو دعوت مثله. نعم. فقول آمين هي سنة، قولها قول آمين لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا الذي نص عليه المؤلف، فإن قول آمين سنة، وهذا مذهب المالكية، سأذكر قضية الجهر بآمين هي مسألة أخرى. لكن الشيخ ذكر قول آمين هل تقال الشخص إذا كان وحده أم إذا كان خلف الإمام، ذكر في ذلك يعني كلام، ولكن ذكر في القول في الأخير أن هناك قول عند المالكية ورجحه المحققون أنها تقال مطلقا سواء كان الشخص مأموما أو كان منفردا طيب، وهل يقولها الإمام؟ أيضا فيه خلاف عند فقهاء المالكية أنفسهم، وصحح بعض محقق المالكية أن الإمام يقولها لما ثبت في الصحيح من حديث أظن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وفي بعض الروايات: وإذا قال آمين قال آمين فقولوا آمين، فقال قال آمين فدل على أنه يقولها. وأما الجهر فيها ففيها خلاف أيضا في مذهب المالكية، وجمع من فقهاء المالكية يقول إن السنة الجهر بها، ذكره جمع من فقهاء المالكية، وهو الذي تعضده ظواهر النصوص، فإنه قال آمين يمد بها صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلتم آمين فوافق تأمينكم، من قال آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. ثم قال الشيخ ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، أي في صلاة الصبح الفجر. وقد جاء عند الترمذي أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عماله أن يقرأوا في صلاة الفجر بطوال المفصل. وفي الظهر والعصر والعشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصار المفصل. والمفصل يبدأ من قاف إلى الناس، وهنا إلى تشمل الناس، ليست نقول الناس ليست داخلة فيها، ولكن تنازع الفقهاء في حد الطوال من الأواسط من المنتهى. والذي عليه جمع العلماء أن الطوال من قاف إلى النازعات، وأن القصار من الضحى فما بعدها، وهي التي أظن جاء في قراءة ابن كثير فيها التكبير، أظنها قراءة ابن كثير كان مع الشيخ، قراءة ابن كثير فيها التكبير ولا لا؟ التكبير في قراءة أو ما تدري الشيخ المقرئ الإمام ليس موجودا، التي ورد فيها التكبير من طريق ابن أبزة. عموما إن شاء الله. طيب، وهذه هي قصار مفصل، وما بين هذين هو أواسطها. وهنا مسألة تتعلق عندما قال الشيخ يقرأ من طوال المفصل، يقول بعض أهل العلم إنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أقصر من سورة إلا في حالة أو حالتين، حينما غلبه السعام عليه الصلاة والسلام عليه على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالسنة أن الشخص يقرأ سورة كاملة، فلذلك لا يقرأ جزءا من سورة، هذا هو السنة والأتم والأكمل والموافق لسنته صلى الله عليه وسلم. لذلك يقرأ الشخص من طوال مفصل وقصاره وأواسطه، فيقرأ سورة كاملة في الركعة. طيب، قال وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التغليس، قال لكي لا يخرج الشخص من الصلاة الفجر إلا إذا جاء الغلس، لما ثبت في الصحيح أن النساء كنا يخرجنا من صلاة الفجر لا يعرفن من الغلس. قال وتجهر بقراءتها، والجهر بالقراءة سنة فيها. قال فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك. طيب، نبدأ بجملة قضية التكبير، تكبيرات الانتقال من أمكن. كم بقي شيخي؟ 12 دقيقة. جيد، قد نقف عند الركوع. الحقيقة الحديث في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بكل صفة قد يطول بنا ولا يمكن لنا الوقت، لكن سنذكر بعضا. لو نكتفي على الأقل بتكبيرات الانتقال وحدها، أظن أنها إن شاء الله يعني من يأتي بعده يكمل الكتاب إن شاء الله، أو يسر الله عز وجل شيئا آخر. هناك تكبير نوعان في الصلاة. تكبير هو ركن من أركان الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام. تكبيرها ركن من أركان الصلاة. وهناك التكبيرات الأخرى التي تكون بين الأركان، بين الركوع والقيام، بين القيام والركوع قبله، بين القيام والسجود، بين السجود والجلوس ونحو ذلك، هذه تسمى تكبيرات الانتقال. في تكبيرات الانتقال مسائل مهمة لا بد من التنبيه عليها. المسألة الأولى، متى يكون تكبير الانتقال؟ قالوا يكون تكبير الانتقال بين الركنين، وهذا معنى كلمة الشيخ في انحطاطه للركوع أو في انحطاطك للركوع. وعلى ذلك فما يفعله بعض الأئمة حينما يكون يريد أن يكبر للركوع لأجل اللاقط، هذا المايك، فيقول بجانبه الله أكبر ثم يركع، نقول أنت قد أخطأت، لأنك أتيت بدعاء أو بفعل دعاء، نعم، في غير محله، ذكر في غير محله. ما هو محله؟ في الطريق، في حال الانحطاط، في حال الانحطاط، وأنت قلته وأنت واقف، أنت أتيت به في غير محله، فنقول أخطأت. هذا واحد. الأمر الثاني، هل يجب استيعاب التكبير للمحل أم لا؟ عندما الشخص ينتقل من القيام للركوع فيقول الله، هل الطريق، عرفتم الطريق، هل يقول فيه كله الله أكبر؟ طيب، أصعب منها، من القيام للسجود هل يقول الله أكبر؟ عرفتم؟ من الفقهاء من قال يجب الاستيعاب. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة كلها ذكر، لأن الصلاة كلها ذكر، فيجب ألا يترك منها جزء بلا ذكر. لكن يشكل على هذا أمران. الأمر الأول، الثقيل يصعب عليه أن يجعل الوقت كله ذكر، هذا واحد. ويشكل عليه شيء أهم، وهو أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أن السلام حذف، ومعنى كونه حذفا أي باختصار السلام عليكم ورحمة الله، لا تمد فيه. يقول الإمام أحمد في كتاب الصلاة قال وكذا التكبير يكون حذفا حذفا. فلذلك يرى جمع من أهل العلم أن السنة أن تكون حذفا الله أكبر. وهذه مفيدة للمأموم، لأنه عندما تكون ممدودة قد يسابق المأموم الإمام في هذه في تلك الحال. ولكن إن جعلها حذفا كما قال الأئمة المتقدمون من العلم فإنه يزول هذا الإشكال على المأمومين. وإن مدها فهو قول لأهل العلم، وإن مدها فهو قول لأهل العلم، ولكن يعني ينظر الشخص يجتهد في فعله. نعم. قال فتمكن يديك من ركبتيك، السنة أن تكون اليدان على الركبتين، على الركبتين. والتمكين منهما في السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل على الركبتين، ولا تجعل بجانبهما ولا عليهما من خلف، وإنما عليهما أنفسهم نفس الركبة. وأن تكون مفرجة الأصابع كما جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتسوي ظهرك مستويا. طيب نقف عند هنا إن رأيتم، لأن في أسئلة وأنا عندي أعتذر منكم. قبل أن أختم، أول شيء أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. وقد اليوم ننتهي بعد الصلاة لأن عندي طائرة سأذهب اليوم. وحقيقة لا يعني أخفيكم سرا، بل أبدي لكم ما في نفسي، أنني سأفتقدكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح حديث علي أنه قال إن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقد رأيت من الإخوة من كريم الخلق والحرص على العلم وحسن جميع مكارم الأخلاق التي ما تحبب بأشخاصكم جميعا. وهذا البلد الطيب أسأل الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء، وأن يزيد في خيره، وأن يحفظ أمنه وإيمانه وأهله من كل سوء ومنقصة. وأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الإخوان يقولون اليوم جوائز عشر جوائز، قبل أن نبدأ بها سنتسلى في بعض الأسئلة، يعني وإن كنت لست ممن يفتي. نعم. هذا أحد الإخوان يقول ما هي الأمور التي تساعد طالب العلم على حفظ القرآن، وما هي أفضل طريقة في الحفظ، أو ما هي أسهل طريقة في الحفظ؟ يقول الرازي الطبيب، يقول إن الأذهان نوعان، ذهن يغلب عليه الحفظ وذهن يغلب عليه الفهم. يزعم الرازي الطبيب، هذا كلام الأوائل المتقدمين، لا أدري أصححه أم لا، يقول إن الذهن إذا كان يابسا فهو يغلب على صاحبه الحفظ، وإن كان رطبا فإنه يغلب عليه الفهم. وقد تشكى المتنبي أبو الطيب الشاعر المعروف من أنه يصعب أن يجتمع هذان الوصفان في شخص. فلذلك طريقة الحفظ لشخص تطبق على الجميع من الصعب ذلك الشيء. فبعض الناس يحفظ من سماع، وبعض الناس يحفظ من رؤية، وبعض الناس من تكرار، وهكذا الناس يختلفون. فالإنسان يحرص على الاجتهاد، وخاصة في كتاب الله عز وجل. وأقل ما يجب في كتاب الله عز وجل أن يحرص المرء على إعرابه، وأعني بإعرابه أن يعرف نطق الحروف صحيحة، ومعرفة حركات الكلمات صحيحة. وقد جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام في المسلمين خطيبا فقال أيها المسلمون أعربوا القرآن. لم يكونوا يعنون بالإعراب، المبتدأ من الخبر والفعل من الفاعل، وإنما يعنون بالإعراب عدم الخطأ في النطق وعدم اللكن فيه. بعض لهجاتنا قد تستصعب بعض الحروف، فلذلك إعراب القرآن هو بإقامة الحروف إقامة صحيحة. نعم العرب لهم في نطق بعض الحروف، العرب قديما في الجاهلية لهم في نطق بعض الحروف مخرجان، فقد يتساهل في ذلك، لكن بعض المخارج لا تقبل على لسان العرب، وليس هذا مقام بيانها. لذلك جاء أن ابن عمر رضي الله عنه كان يضرب ابنه على ترك الإعراب ولا يضربه على ترك الحفظ، فدلنا ذلك على أن الشخص أن يعتني بإعراب القرآن، يعني قراءة القرآن قراءة صحيحة، أهم من أن يحفظ القرآن. إذن أول ما تبدأ به إعراب القرآن، وافهم ما يقصد بإعراب القرآن، ليس بمصطلح الحادث مصطلح النحويين، وإنما بمصطلح العرب قديما، أي تنطقه عربيا فصيحا. الأمر الثاني أن تعنى بحفظ كتاب الله عز وجل بحسب ما يسر الله عز وجل لك، وكلما كان الحفظ في صغرك كما قال الشيخ مقدمة هذا الكتاب كلما كان أقوى. لذلك يحرص المرء على أبنائه أن يحفظهم كتاب الله عز وجل. وقد جاء أن أبا بكر المروذي سأل أحمد عن الرجل يكون عنده الأيتام أيسمعهم الحديث؟ قال لا، بل يقرئهم القرآن، بل يقرئهم القرآن، والقرآن نور على صاحبه وضياء في الدنيا وفي الآخرة، وأنتم أعلم بذلك كثير الأحاديث أكثر من أن تذكر في هذا المقام القصير. وطالب العلم يحرص على أن يجعل له حزبا في يومه من القرآن العظيم، فإنه لا فلاح لأحد من غير تمسك بهذا الكتاب، وأي فقه وأي علم يكون من غير نظر في هذا القرآن العظيم. لذلك يقول أبو الزناد أحد التابعين ويروي عن الأعرج عن أبي هريرة وهو شيخ الإمام مالك روى عنه ضياء المقدسي أنه قال إن من أزهد الناس في قراءة القرآن المتفقهة، يعنون بكلام الفقه وينسون كتاب الله عز وجل، ينشغل به، ولكن القرآن هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قرأ القرآن كان طيب الريح ولو كان منافقا، ظاهره طيب ولو كان منافقا، وإن كان مؤمنا فقد جمع له الطيب من طرفيه. فالمقصود أن الشخص يلزم أن يكون له حزب يومي من القرآن قراءة ومراجعة لما حفظ. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أشد تفلتا من الإبل في معاقبها، فيحتاج إلى تعهد. وكثير من الناس قرأ كتاب الله عز وجل وحفظه ثم أنسيه، والسبب عدم تعهد هذا الكتاب. ولعل هذا من سر كتاب الله عز وجل، إذ جعله الله عز وجل سهل التفلت، أو سريع، ما نقول سهل التفلت، سريع التفلت، ليكون أحرى بالمسلم المؤمن المتقي لله عز وجل إكثار من قراءته. من كان ضعيفا في حفظه فليقتصر في الحفظ على القدر الواجب في الحفظ، فلا يعنى بمخارج الحروف التي فيها يعني نقول أقل أحوالها مستحبة، وإنما يهتم بالضبط الإعراب بنطق الصحيح وبالعناية بالحفظ قدر المستطاع. وقد روينا في الحديث وفي إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من حفظ القرآن كسى والديه تاجا وقاري يوم القيامة، ما يدل على أن هذا القرآن له فضل. وقد جاء عن عكرمة عند الدارمي أنه قال تأذن الله لمن حفظ القرآن ألا يخرف. فلا يجتمع في الجوف المؤمن كتاب الله عز وجل وخرف، كان صادقا عاملا بهذا القرآن، ولا يجتمع في قلب مؤمن حب للقرآن وحب شيء من أصوات الدنيا إن كان صادقا في قراءته القرآن. يقول بعض الصالحين إن أردت أن تبتلي إيمانك ومحبتك لكتاب الله عز وجل فانظر أثر السماع في أذنك، سماع المعازف ونحوها، إن رأيت نفسك متعلقة بها فاعلم أن قلبك بتعلق القرآن أقل، وإن رأيتها زاهدة فيها مقبلة عن القرآن فاحمد الله عز وجل. وهذا يقول أنا جربتها، هذا الرجل الصالح الذي يقول لي هذا الكلام. نعم، هذا أحد إخواني الأكارم يقول لاحظت عليك أنك لا ترجح الأقوال أو لا ترجع الأقوال المتقدمين بأقوال المتأخرين، ثم مثل لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. يعني هي أسلك من المسالك، ولعل المتقدمين والمتأخرون كلهم ينهلون من منهج واحد وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا يقول رجل فاته صلاة الوتر وأذن لصلاة الفجر، فهل له أن يصلي الوتر بعد أذان الفجر قبل الإقامة أم لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فاته وتره من الليل فليصليه بعدما يصبح شفعا. وجاء في معنى كونه بعدما يصبح أمران، قيل بعدما يصبح أي يدخل وقت الصبح الفجر، وقيل بعدما يصبح أي بعد صلاة الصبح. وجاء عن بعض الصحابة كما روى ذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل أنهم كانوا يقولون: من فاته وتره فأدركه فلم يستيقظ إلا بعد دخول الفجر وقبل الإقامة فإنه يصليه وترا، فحملوا قوله بعدما يصبح على الصبح، الصلاة الصبح، على صلاة الصبح. وهنا مسألة مهمة، قاعدة خذها واطردها في جميع أبواب الفقه إلا في الاستثناء الذي سأذكره لك. يقول العلماء: إن السنة إذا فات محلها لا تقضى إلا ما ورد الدليل بقضائه، ولم يرد الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء شيء من سنن الصلوات إلا سنتين فقط، وهما الوتر وليس قيام الليل، الوتر والسنن الرواتب وهي سنة الظهر عندما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم وقضاها بعد العصر. ما عدا هذين النوعين من السنن لا تقضى، فاتتك صلاة الضحى تذكرت الظهر ما تصليها، فاتك صلاة تحية المسجد. ينقل النووي الاتفاق يبدو عند أصحابهم أن السنة أن تحية المسجد باتفاق لا تقضى، ولكن متى يفوت وقتها؟ قال: إذا جلس. لكن يشكل على ذلك حديث جرير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا جلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي. فلذلك وجه ذلك النووي في كتابه رؤوس المسائل وهو كتاب طبع مؤخرا أن الجلوس اليسير لا يفوت المحل، وإنما الجلوس الطويل يفوت المحل. فلو أن أحد الأخوان فاته تحية المسجد وتذكر الآن نص ساعة أو ساعة في المسجد نقول لا تصليها، فات محلها. إلا هاتين السنتين لورود النص بهما في حديث أم سلمة في سنة الظهر لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر، وفي الوتر وذكرت لكم الحديث قبل قليل. لكن يقول أهل العلم: لا يفعل هذه الاستثناء إلا من كان معتادا على صلاتها، دائما يصليها كحال النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله فاته وتره، إذن هو دائما يصلي الوتر دائما. وبعض الإخوان ألاحظهم كل يوم بعد صلاة الفجر يقضي السنة، كل يوم بعد الفجر يقضي السنة، أنت دائما تفوتك السنة، فلست داخلا في هذا الحديث. المقصود به من كان هذا كانت هذه عادته وكان مستمرا على المحافظة على الوتر أو على السنة الرواتب، فإنه عندما تفوته مرة أو مرتين يقضيها. أما الذي من عادته دائما هذا فأصبح دائما يصلي الوتر في الضحى أو يصلي سنة الفجر نهارا. نعم. طيب، هذا أحد الإخوان يقول: ما حكم بيع التقسيط بزيادة على البيع نقدا، وهل هذا داخل في نهي عن بيعتين في بيعة كما قال به بعض العلماء؟ من أهل العلم من يمنع بيع التقسيط، وبه قال بعض فقهاء الشافعية و انتصر له بعض أهل العلم المعاصرين عليه رحمة الله، ويستدلون بذلك بعموم ناس منها حديث بيعتين في بيعة. ولأهل العلم في معنى حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة مسالك، فبعضهم شدد حتى قال إن معنى بيعتين في بيعة أي عقدان في عقد، يقول الشيخ تقي الدين، ولم يقل بذلك أحد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن عقدين في عقد محرم مطلقا، لذلك حرموا الاستصناع وحرموا لأنها عقدين في عقد. والأقرب جمعا بين الأحاديث أن معنى بيعتين في بيعة هو بيع العينة، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم بدرهمين وبينهما حريرة، وغيرها من الأحاديث، يعني أن أعطيك سلعة بثمن مقسط فأشتريها بثمن حال الآن بثمن أقل، أبيع لك هذا الكرتون بعشرة تدفعها الأسبوع القادم، أقول سأشتريها منك الآن بخمسة، في الحقيقة أعطيتك كم؟ خمسة، وأخذت وسجلت عليك كم؟ عشرة. هي حيلة على الربا، درهم بدرهمين وبينهما حريرة، بينهما كرتون منديل، بينهما سيارة، بينهما ما شئت من التسمية الحديثة. رسول خان يقول حريرة، يبدو أنهم كانوا يتعاملون بالحرير في ذلك الوقت. وبيع التقسيط أصله مشروع لما ثبت في الصحيح أن بريرة رضي الله عنها باعها أهلها منجمة أي مقسطة، ففكرة التقسيط مشروعة. وفي الغالب أن الشخص لا يبيع شيئا مقسطا ومنجما إلا بفائدة. أي تاجر لن يبيعك الشيء بنفس السعر مقسطا مسلم، فلا بد أن يزيد، وهذا مسلم عند جميع التجار. لذلك فحمل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء غير مسلم، وإنما يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأحاديث الأخرى، فبها يتضح المعنى. يقول: ما حكم الشراء من البنوك الإسلامية من حيث أن البنك يشتري سلعة بعد طلب من الزبائن ثم تبيع له هذه السلعة بقسط بزيادة؟ ثبت عند الخمسة عن هذا اصطلاح ابن حجر في البلوغ كما تعرفون، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. يقول أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، ولم يقل لا تبع ما ليس في ملكك، وفرق بين الجملتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منه الذنب. لا أخذ راحتك، أكمل الحديث أكمله. طيب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسكر يا شيخ، آخر ساعة ونتكلم بالحال. طيب أنا بطول ترى. نعم، نقول بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حكيم بن حزام عند الخمسة بإسناد صحيح أنه قال: لا تبع ما ليس عندك. قال: ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس في ملكك. وعلى ذلك فإنه أشياء توجد بالإجماع يجوز بيعها، يجوز الشخص أن يبيعها وإن لم تكن في ملكه لكنها عنده. من هذه الأشياء التي بالإجماع يجوز بيعها وإن لم تكن عنده، وإن لم تكن في ملكه لكنها عنده، قالوا: الوكيل. الوكيل يجوز أن يبيع ما وكل فيه. هل ما وكلت في بيعه في ملكك؟ ليس في ملكك، لكن يصح بيعها، يصح بيعها. أيضا الفضولي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل شخصا ليشتري له شاة بدينار فاشترى شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. الرسول هل قال له بع؟ ما قال له بع. وهل قال له اشتر شاتين أم شاة واحدة؟ قال شاة واحدة. فهذا التصرف تصرف فضولي في غير ما أذن له به ابتداء، لكنه يصح فيكون موقوفا على إذن من؟ على إذن الأصيل صاحب المال، وهو فباع ما ليس عنده فليس في ملكي لكنه عنده، مأذون في معنى الإذن. وهذان ورد النص بهما. أيضا السلم، يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم مسلمون، وفي رواية يسلفون، أهل الحجاز يسمونه سلف وأهل العراق يسمونه سلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع السلم. بيع السلم مثل ماذا؟ كم بقي على التمر؟ بقي 4-3 شهور على ما ينزل التمر. فأروح الآن لزيد من الناس فأقول: شوف، أنت عندك التمر من النوع الفلاني، خلاص. شوف، أنا ما قلت له أريد هذه الشجرة، قلت أريد من نوع الخلاص، أعطيه وصف ما أعطيه عين، أريد خلاصا طن مثلا أو كذا كيل، يعني كذا كيلو وهكذا، فأعطيه وزن محدد أو كيل محدد وأعطيه وصف محدد يتميز عن غيره، وسلمني إياه بعد 3 أشهر عندما ينزل التمر. يجوز. التمر وينه؟ ما بعد، لم ينبت بعده، ما زال الآن في تلقيح النخل. ربما حتى الشخص الذي يبيع ليس عنده نخل، يجوز، لأن هذا سلم. هذا سلم. إذن نعود فنقول هناك هذه صور متفق عليها، هناك صور مختلف فيها مثل السلم الحال، مثل السلم الحال وبيع هؤلاء من السلم الحال. طيب البنك أحيانا تذهب له فتقول له اشتري لي هذا البيت وبيعه علي، وبيعه علي. البيع هذا ليس لأوصاف وإنما هو بيع لأعيان، فلا يسمى سلما. فلذلك من قال من المعاصرين يسمى في معنى السلم ليس سلم، السلم بيع أوصاف وهذا بيع أعيان، أنا اخترت البيت. لكن لو قلت له اشتري لي سيارة من النوع الفلاني صارت سلما ما في إشكال. لكن عندما أقول له اشتري لي هذا البيت ثم بيعه علي، قالوا فإنه يكون وعدا، وعدا بالشراء، اشتر هذا البيت وسأشتريه منك، فيكون وعدا بالشراء وأنا أعرف قيمته، فأقول اشتره بكذا وسأزيد عليك كذا وسأزيدك ربحا، أو هو يقول سأشتريه بكذا وأزيدك كذا، فيكون وعدا بالشراء مع مرابحة، ليس مواضعة، مواضعة أقل من السعر، هذه مرابحة زيادة ربح. فالأصل في العقد أنه جائز لكن بشرط. الشرط ما هو؟ قالوا ألا يكون العقد ملزما، لأنه لو كان ملزما إذا لباع هذه العين قبل تملكها، قبل أن تكون عنده، لأنها عين وليس مأذون له أن يبيع أعيان غيره. طيب ما الحيلة في ذلك؟ البنوك الإسلامية ماذا تفعل؟ تفعل حيلة، تشتري من عبد السلام الذي هو أنا البيت، ويجعلون بيني وبينهم شرطا، شرط خيار، فيقولون لنا أسبوع قد نرجعها لك في هذا الأسبوع، فترد لنا مالنا مع جزء من العربون أو مبلغ معين هو لك. ثم يذهبون للشاري زيد من الناس فيقول ها شرينا لك البيت، تشتري؟ إن بت فالحمد لله صح العقد ولا إشكال، إن لم يبت ردوا البيت للعبد الفقير فأخذ وأخذوا ماله. في هذه الحالة تجوز، وهذه الصيغة تكون جائزة بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله تكون واضحة. طيب هذا أحد الإخوان يقول كيف الصلاة في الطائرة؟ الصلاة في الطائرة لبعض فقهاء المالكية وحدهم قالوا إنه لا يصح الصلاة في الطائرة، هذه الفائدة. قالوا لماذا؟ لأن من شرط الصلاة أن يكون على شيء مستقر، فإنهم يقولون إن الصلاة على الأرجوحة ما تصح. طبعا هذا ما وجد في المسألة إلا متأخر لما جاءت الطائرات. فألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله رسالة جميلة جدا في أنه يصح السجود في الطائرة، لأن معنى قولهم شيء ثابت غير متحرك، وأن هذه صح أنها متحركة في السماء لكنها ثابتة، والإنسان تثبت قدماه على الطائرة. فخالف علماء عصره المتأخرين الذين قالوا لا تصح الصلاة على الطائرة، والشيخ محمد الأمين من كبار المحققين في مذهب المالكية عليه رحمة الله تعالى، ورسالته طبعت قريبا. هذه المسألة الأولى، إذن السجود على الطائرة يصح. وكيفية الصلاة في الطائرة لا بد فيها تعرفون من الوقوف ومن استقبال القبلة ومن فعل الأركان من السجود ونحوه. إن عجز المرء عن شيء من هذه الأفعال سقطت عنه، لما ثبت في صحيح البخاري أن عمران بن حسين رضي الله عنه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أصيب بالبواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذا القائم في الطائرة، إن لم يستطع أن يصلي قائما فيصلي جالسا، وهذا من نعم الله عز وجل. كذلك القبلة، إن استطاع أن يتوجه للقبلة توجه لها، ونعني بالتوجه التوجه بالجذع، بالجذع وليس مقصود به الوجه، فإن التوجه يكون أما التفات الوجه فليس مقصودا الوجه، فيجب أن يتوجه للقبلة بجذعه، فإن لم يستطع سقط عنه التوجه. حتى المريض يصلي للقبلة، ما استطاع يتوجه لغير القبلة، يصلي على هيئته، أينما تكون فثم وجه الله، أينما تكون فثم وجه الله. طيب هنا مسألة مهمة جدا، إذا تعارض هذان الشرطان، يقول أستطيع أن أصلي واقفا لكن لغير القبلة، وأستطيع أن أصلي للقبلة لكن جالسا، فأيهما أولى؟ التوجه للقبلة أم الأولى الصلاة قائما؟ التوجه للقبلة، التوجه للقبلة أولى، لأن الصلاة قائما تسقط، تسقط أحيانا، بل يجوز الصلاة جالسا من غير حاجة متى في النافلة، من غير توجه أيضا للقبلة، ومن غير توجه للقبلة، دل على أنهما تسقطان أيضا. فلذلك من أهل العلم هذه مسألة الترتيب بين الشروط أيها أقوى، فيها خلاف بين أهل المسائل، لكن منها هذه المسألة فيها نظر، والأقرب أن التوجه للقبلة قد يكون هو الأولى من الصلاة الجالسة. بذلك كنا انتهينا تماما من هذا السؤال. نبدأ بالسؤال، نأخذ سؤال آخر قبل أن نبدأ بالأسئلة. هذا أحد الأخوان يقول: هل يجوز أن نسمي غلام الله، هل يجوز أن نسمي شخصا بغلام الله؟ غلام الله عز بهذا الاسم بلفظ العرب ما يصح أن يتسمى ونحن عرب، لكن حدثني بعض الإخوان أن هذه التسمية في لسان غير العرب معناها عبد، فيكون عبد الله، معناها عبد الله، فعلى لسانهم تصح، وأما بلسان العرب فلا تصح. فلذلك الأولى بالمسلم ألا يتسمى، لأن قد يسمعه العرب، يسمعه العرب، وإلا فإنه في لسان غير العرب هو معنى عبد كما يقول بعض الإخوان. نعم، انتهينا. هذا يقول: إذا دخلت الصلاة والإمام يقرأ هل أستفتح الصلاة أم أنصت؟ لا، أنصت، لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أحمد: هي في الصلاة خاصة. أظن يقول هذا أحد الإخوان، نقف عند هذا السؤال فيه جوائز. يقول: نعم، يقول: هل حكم دم البكارة حاطة بكسر الباء يلحق بدم الاستحاضة؟ نعم، يلحق به إن كان مستمرا، إن كان مستمرا، فلو استمر فيعتبر دم فساد، فكل دم فساد يسمى دم استحاضة مهما كان سببه ما لم يكن حيضا. نعم، انتهى الوقت، الوقت انتهى، باقي 10، إذن نبدأ بالأسئلة في كل دقيقة بسؤال، 6 دقائق، إذن كل نصف دقيقة سؤال. يلا، السؤال الأول سأبدأ من أول الكتاب. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلاما في مسألة التفضيل بين الصحابة، فما رأي الشيخ رحمه الله تعالى في التفضيل، وما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في التفضيل بين الصحابة؟ جاوبت شيخ قبل؟ سم. ورد عن ابن عمر أنه قال: كنا نفضل بين الصحابة. نعم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيفضل بين الأربعة. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أن الصحابة يتفاضلون في الدرجة، وأفضلهم كما قال الشيخ: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وثبت عن علي نفسه رضي الله عنه أنه ذكر التفضيل ففضل أبا بكر وعمر، وقد صح عنه حتى قال بعض أهل العلم وصلت إلى حد التواتر عنه رضي الله عنه. السؤال الثاني: الشيخ له كلام في طاعة أولاة الأمر، فما ملخص هذا الكلام، ملخص كلام الشيخ في طاعة أولاة الأمر؟ لا، هذا قبل أمس، سمي شيخي. نعم، والطاعة لأئمة المسلمين ولاة أمورهم وعلمائهم، وترك الملة أحسنت، جزاك الله خير. طيب، السؤال الثالث، مشكلة يكتب مو موجود. طيب، ما الذي يترتب على، ما الذي يترتب على حد الجماع الذي ذكره الشيخ؟ ذكر الشيخ حدا للجماع، فما الذي يترتب عليه أحكام؟ اذكر لي 5 منها. سمي شيخ. أنه يوجب الغسل، واحد، ويوجب الحد في، الحد في إيش؟ في الزنا. نعم، ويثبت به الإحصان إن كان قبل الزنا في زواجه الأول. نعم، نعم، عدة إيش؟ طلق. نعم طلق قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم باقي واحدة. ها؟ نعم تحليل المطلقة الثلاث تحيلها له، نعتبرها له خلاص. طيب ذكرنا أيضا، ترى أنا ما لي ربما سألت هذه الأسئلة أم لا، أن المرأة تعرف طهرها بأحد ثلاثة أمور، تذكرونها؟ تعرف انتهاء حيضتها بثلاثة أمور. سمشي. لا لا لا، مو أوصاف الحيض، تعرف الطهرة، أن ذاك تعرف الحيضة. السؤال كيف تعرف أنها طهرت بأحد ثلاثة أمور؟ القصة البيضاء أو الجهة والجهة أو المدة، إما أكثرها وإما غالبها وإما العادة، وأنا ما أذكر إن كان فصلنا فيها ولا لا. أحسنت. طيب السؤال الذي بعده الرابع، ذكر الشيخ الاقتصاد في الماء وذكر أن السنة فيه شيء معين، فبما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويغتسل، بكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، بكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويغتسل؟ سمي الشيخ. كان يتوضأ ويغتسل بصاع إلى خمسة أمتد، يعني الصاع أربعة إلى خمسة. كم الصاع، كم مقداره يا شيخ؟ المد كم مقداره؟ مد النبي صلى الله عليه وسلم مجمع الكفين. نعم. والصاع كم؟ أربعة. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. نعم نعم، ذكر الشيخ خمسة مواضع لا يصلى فيها. أنا وعدتك يا شيخ. نعم القبور المشركين، خلنا سنسأل عنها بعد قليل. نعم. طيب قبور المشركين باقي واحدة فوق الكعبة. نعم في الطريق كان أحسن. طيب ذكر الشيخ أنه لا يجوز الصلاة في قبور المشركين، الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة مطلقا، عن الصلاة مطلقا. لماذا خصها الشيخ بالمشركين، وما هو الأقرب بل أصح يقينا في هذه المسألة؟ سمي شيخنا. ليش النجاسة؟ المشركين نجس؟ نعم هو يرى أن المشرك نجس دون المسلم، مع أنه ما في دليل. نعم والعلة ما هي في الحقيقة؟ النهي إنما هو ذريعة الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما ذكر المشركين قال أنهم بدأوا بالصلاة للقبور، فكان الصلاة للقبور سببا لشركهم كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كم؟ خمسة أو ستة؟ كم بقي يا شيخ؟ انتهى؟ بقي اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. طيب استعجل سم. طيب الاستعجال طيب يقول السؤال غسل اليد، هذا انتهينا منها، سألنا فيها أمس. الدعاء الذي يكون بعد بعد بعد الوضوء، ذكر الشيخ جملة ذكرنا فيها أن جملة فيها ضعيفة، تذكرونها؟ أنا سألتك شيخي. نعم هذا شيخ. لا قلنا في جملة ضعيفة غيرها فيها زيادة. سمي شيخ. لا رفع يدين، لا رفع إيش؟ رفع البصر. طيب نأخذ درس اليوم، وقت الصبح يبدأ متى؟ عند رؤية الفجر الصادق إيش المعترض. طيب وقت العصر متى يبدأ ومتى ينتهي؟ واحد ما جاء إلى أن يكون ظل كل شيء مثلي، هذا وقت الجواز، وقت إلى الغروب، وقسمناه إلى قسمين على حسب النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال واحد، الأذان له صيغتان، كيف نجمع بين الصيغتين؟ هل نرجح أحدهما أم ما في سؤالك شيخي؟ عجز سمي الله. لا أنا أقصد الأذان. نعم أحسنت، أذان أبي محذورة وأذان بلال. نعم بيض الله وجهك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.